فتتابى الخلق عليه إن قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد السماء إيمان والذين لم يستجيبوا له لو أن الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله أفمن يعلم أنما الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا إنما يتذكر أولو الألباب تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ضر. الله يا مولانا، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يا مولانا. والذين صبروا والذين صبروا والذين صبروا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يكرمك. جنات عدن يدخلونها ومن صلح

به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا. الله يا مولاي كذلك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى وما غناها

وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا وَدَخَلُوا